عقد للزوج واحد الزوجين لا يصلي او لا يصلي جميعا، هل العقد صحيح ام يجدد؟ اذا كان احد الزوجين لا يصلي فالعقد باطل، لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم بعدها ايضا اما اذا كان لا يصليان فكافر مع كافر، والذي يظهر هو صحته والله المستعان.